قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي طعطعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد في الليل يرددها، في بعض الروايات يتهجد بها، في بعض الروايات يقوم بها الليل، فلما أصبح غدا أو أتى أو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا أو أتى الرجل ولا أبو سعيد؟ جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات تبين أن الرجل جاء إلى رسول الله يعتذر إلى رسول الله بأنه قام الليل بقل هو الله أحد، على أنه لم يحفظ غيرها، على أنه يتردد في معانيها، أو أن أبا سعيد جاء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فهم من الرجل أنه كان يستقل يتقالها، يعني قليل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا، يعني كم من سطر، فكأنه يستقلها في حجمها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الرجل أو من المخبر هو أبو سعيد الخدري بأنه أيا منهما يتقال هذه السورة لحجمها، كشف النقاب عن حقيقتها. وبأي شيء وبأسلوب؟ والذي نفسي بيده. من الذي نفسه بيده؟ رب العزة. طيب ما كان يقول والذي رفع السماوات وبسط الأرض. صفات الله كثيرة وآيات قدرته بالغة وعديدة، لكن شوف روح القسم. سابقا أنا أشرنا بأن القرآن الكريم في قسم القرآن علاقة بين المقسم به والمقسم عليه، كما أشرنا في سورة النجم وهي واضحة: والنجم إذا هوى ما ضل، لأن النجم يدل على علامة الطريق ويصون من الغواية والضلالة، فكأنه يقول لهم: كما تهتدون بالنجم في ظلمات الليل في فسيح الفلات، تهتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم في ظلمات الجهالة. وكل قسم في القرآن يرتبط بالمقسم عليه. وهنا: والذي نفسي بيده. لما قلت والذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الجن والإنس؟ هذا كثيرا ما يرد عنه صلى الله عليه وسلم. الذي نفسه بيده قادر على أي شيء؟ على كل شيء. وأول شيء هنا إيه؟ يعني قادر أن يقبض روحي معاقبة أو مجازاة، أو هو الذي يمسكها أو يحييها أو يميتها، كأنه أقسم بأقصى ما يمكن يقسم به الإنسان وفيه الخوف والحذر. الذي بيده نفسي وهو يتصرف فيها كيف؟ التصرف في الكل ما لي شغل فيه، لكن في نفسي أنا. والذي نفسي بيده قادر على إمساكها، على إحيائها، على إماتتها، على إسعادها، على شقاوتها، كل شيء، فيقسم بما يخص هو في ذاته هو. والذي نفسي بيده. وبعض أحيان والذي نفس محمد بيده. هذا القسم العظيم يقسم به صلى الله عليه وسلم إنها إيش؟ لتعدل، تعدل، عدل، العدل، العدل، كل هذه المادة تدور على المساواة. والعدلة أصلها أحد شقي حمل البعير، عدلة من اليمين وعدلة من الشمال، مصنوعة من الشعر ولا من الخيش ولا من الليكون. فإذا كانت عدلة الحمل متساوية كان الحمل إيش؟ معتدل. وإذا كانت إحدى العدلتين ثقيلة والأخرى خفيفة حصل إيش؟ مال الحمل. ومن هنا العدل المساواة بين الطرفين، المساواة بين الخصمين، والميل هو ترجيح احد الخصمين على الاخر وهو عين الظلم. اذا انها تعدل، اي لو وضعنا القرآن في كفة وقل هو الله احد في كفة لتعادلت معه، ما في واحد يميل على الثاني، انها لايش؟ لتعدل. تعدل هنا هل معناها انها هي حقيقة ثلث القرآن ولا انها في الوزن والقيمة والمقدار؟ ها؟ من حيث المعادلة لو جئنا الى الاجرام، تأتي بكيلو من حديد وبكيلو من ذهب، تعادلت الكفة ولا لا؟ تعادلت. لكن هل الحديد مثل الذهب؟ لا. اذا تعدل في المعادلة في كل شيء ولا في المقدار؟ في التقدير. تعدل في التقدير. اذا فضل ثوابها او فضل قراءتها او محتواها او دلالتها باي شيء تعدل؟ نقول ان السنج الحديد توضع في كفة والذهب في كفة، تعدل من جانب من الجوانب، اما القيمة ولا جرام واحد. اذا المعادلة يجب ان تكون في شيء، في جميع الاشياء او في جانب من الجوانب. هنا يأتي كلام العلماء، ما هي المعادلة بينهما؟ ثلث القرآن فيه تشريع احكام حلال وحرام، فيه تاريخ، فيه توحيد للمولى، فيه بيان عبادات صلاة وصيام واحكام النساء واحكام الميراث واشياء كثيرة جدا. فهل قل هو الله احد فيها كل هذا؟ لا. اذا ما هو؟ هل هي في حجم ثلث القرآن؟ القرآن 30 جزءا، وثلث 30 كم؟ 10. هل هي 10 اجزاء؟ لا. اذا في المقدار نقول لا. في المحتوى وجميع انواع ابواب التشريع في القرآن نقول لا. في القراءة والثواب، الحرف 10 حسنات، وقل هو الله احد لو عددناها لا تعادل اكثر من سورة البقرة وغيرها اطول منها. اذا لا. اذا في اي شيء؟ سمعت في هذا جماعة ولا لا؟ من هنا وهذه العمومات وهذه الاحتمالات اختلف اقوال العلماء في هذا هذه المعادلة، حتى ان بعض العلماء قال لا نتكلم في هذا. ليه؟ لانه مجمل ومتشابه ولا نعلم حقيقته، ونكل ذلك الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعلم حقيقة تلك المعادلة. وبعض قالوا لا، ما يصير نسكت، لازم نتكلم. طيب على اي شيء؟ قالوا نعم، القرآن من اوله الى اخره ماذا فيه؟ قالوا فيه في جملته احكام تتعلق بالخالق سبحانه في اسمائه وصفاته وحقوقه على العباد، واحكام تتعلق بالعباد انفسهم فيما بينهم من معاملات فيما بينهم وبين الله، ويتناول ايضا اخبار الماضين، ويتناول ايضا الاخبار عن المستقبل. فهو في التاريخ يخبر عن الامم الماضية الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويفصل قضية نوح مع قومه وموسى مع فرعون وعيسى مع بني اسرائيل وابراهيم مع النمرود، يفصل جميع احوال الامم. فهو في التاريخ يشمل الماضي ويخبر عن المستقبل، فيخبر عن احوال البعث والجزاء والجنة والنار. اذا هو في التاريخ للماضي والمستقبل. وفي عباد حق الله سبحانه وتعالى يبين صفات المولى سبحانه في حقه في ذاته وفي افعاله لعباده. وفي العبادات شرع الصلاة والصيام والزكاة والحج والاذكار والادعية وغير ذلك. وفي معاملات الناس فيه البيوع وفيه الإيجارات وفيه الوكالة وفيه كل ما يتعلق بين الناس. والأحياء بالأموات شرع الميراث وشرع أحوال النكاح والطلاق وكل ما يتعلق بعشرة المسلمين. إذا يمكن أن يقال مجموع ما في القرآن من أقسام التشريع حق المولى سبحانه وتعالى، توحيد الله، ما يتعلق ب معاملات الخلق، سواء فيما بينهم أنفسهم أو بينهم وبين الله. تاريخ الأمم ماضي وتاريخ العالم مستقبل. يعني يمكن في الجملة نصنف ثلاثة أصناف: حق الله أو ما يتعلق بذات المولى سبحانه وتعالى من توحيد، حلاقة العباد فيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم وبين الله، الإخبار سواء عن الماضي أو عن المستقبل. يبقى القرآن بجميع ما فيه كم قسم؟ ثلاثة. في قسم رابع؟ ها؟ أحد يجيب قسم رابع؟ ما في، لأن قصص القرآن وجميع الأمم الماضية جاءت التاريخ الماضي، ويوم القيامة وما فيه يأتي بالإخبار عن المستقبل. وما يتعلق بالدنيا وأحوال العباد، التشريع إما حق بين العباد فيما بينهم لمعاملاتهم، أو حق لله عليهم، وحق الله سبحانه وتعالى في ذاته أو في صفاته مع الخلق. هذه أقسام القرآن ولا لا؟ فقالوا حيث أن القرآن بمجموعه يدور على هذه الأمور الثلاث أو الثلاثة، قل هو الله أحد تختص بواحد منها، ألا وهو إيه؟ حق الله. فإذا كانت قل هو الله أحد تشتمل على حق المولى سبحانه وليس فيها شيئا سواه، تكون تمحضت لثلث من علوم القرآن، وعلى هذا تعدل ثلث القرآن، أي في مضمون تشريعه، في مضمون مواضيعه، في مضمون ما اشتمل عليه وجاء به، ألا وهو حق الله سبحانه. ما هو حق الله المشتمل فيها؟ ندخل فيه تفسير. وهنا يأتي المجال الواسع جدا عند علماء التفسير. هناك من يسرع في تفسير قل هو الله أحد، ويأخذ في ذلك لا أقول الصفحات بل أقول المجلدات. وكل بحث في التوحيد من متقدم أو متأخر، من متفلسف يدخل الفلسفة والعقليات في التوحيد، ومن متوقف عند النص والسمع، لا يخرج عن دائرة قل هو الله أحد. لا إله إلا الله بعينها تحقق قل هو الله أحد، لأن لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله تثبت إلها واحدا هو أحد. قل هو الله أحد تأتي لجميع الصفات في الخلق والرزق وما يتعلق بأمر العباد أو ما يسميه المتكلمون صفات الأفعال، تدخل تحت الله الصمد. تأتي لتنزيه المولى سبحانه وإثبات بقائه، وكما يقولون واجب الوجود لم يلد ولم يولد، التنزيه عن المشابهة، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، مع توسيع عند البعض ومع إيجاز عند البعض الآخر. فما أدري هل نخوض بعض الشيء في هذه أو يكفينا هذا القدر؟ ما يكفي. ليش ما يكفي؟ ها؟ طيب إذا نأخذ بهدوء شوية. يقول العلماء في قوله سبحانه قل هذه أمر بإيش؟ بالقول. ماذا يقول؟ مقول القول إيش؟ هو الله أحد. لو تتبعنا أقوال المفسرين عند قل هو، لا أستطيع أنا شخصيا أفصل هذا وأعتذر عن الإطالة في ذلك، ولكن الضروري في هذا المقام، لأنه ينص بعض العلماء على أن من بعض المتقدمين كان يحاول إسقاط قل، ثم وجدنا في الوقت الأخير من ينادي بتلك الذكرى، ليه ما تقولش الله أحد وخلاص؟ لكن لا، سبب نزول السورة الكريمة حينما سأل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده، فعجبوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. وش إلهك الواحد هذا؟ صفه لنا، بينه لنا، أمن ذهب هو أم من خشب، من حديد أم من نحاس، وفرعون لما سأل وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض، قال رسولكم الذي أرسلكم لمجنون. يسأله ما رب العالمين، وما كما يقول العلماء علماء الكلام للسؤال عن الماهية، ما زيد، لا تقول لي قبيلي كذا ولا صفته كذا ولا مصري ولا شامي، ما كذا يعني ماهيته التي هي، ما زيد، تقول لي انسان ولا ايه ولا فرس ولا نبات ولا تمر، حقيقة ماهيته ما هي. اذا ما الانسان؟ تقول حيوان ناطق. ما النبات؟ تقول جماد او جماد نامي. حقيقة الماهية. ما الشاهي؟ تقول ورد النبات سكر مية. العناصر الاساسية التي منها ماهية المسؤول عنه. لكن من زيد؟ فلان ابن فلان. تعينه عن افراد جنسه. فهنا سألوا ما فرعون ما رب العالمين، فيجيب بصفات المولى انه رب السماوات والارض والرب الاولين وخلقهم وخلق الجبلة، هذه صفات وليست بحقيقة الماهية. فسألوا رسول الله ايضا صف لنا الهك، فقال هو الله، قل هو الله احد، الله الصمد. فهنا قل هو الله احد امر من الله بان يقول، وكلمة قل لو جئت انت الى انسان وقلت تريد ان تعلم الطفل قل الحمد لله رب العالمين، تبغى تحفظ الفاتحة، قل الحمد لله رب العالمين، هل يقولك قل الحمد لله رب العالمين ولا يقول الحمد لله رب العالمين؟ تقول هو يجيبك الحمد بدون كلمة قل. لكن هنا فيما جاءت فيه قل هو الله احد، كلمة قل هي من التلاوة اللازم تبليغها ليكون ان قائل ذلك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لانه لو بدأ وقال هو الله احد يقولون من فين جبت لنا هذا، انت تصفه، هل انت رأيته؟ لكن حينما يبلغهم بقوله قل هو الله احد يشعرهم لاول وهلة بانه مأمور ان يقرأ عليهم ويقول لهم ما امر بقوله، فيكون دليل على ان بيان ما سألوا عنه ليس من عنده، لانه هو وهم سوا. بالنسبة لماهية المولى سبحانه من يعلمها؟ هو كان يقول انا وانتم سوا، ولكن الله الذي تسألون عنه والذي اخبرتكم به يقول لي قل لهم هو الله احد، فقلت لكم ما امرني به، ولهذا لا يمكن اسقاطها. وكلمة هو هنا معلوم في اللغة بانها ضمير الغائب، ولكن نجد بعض الناس اتخذها موقفا، منهم من جعلها اسما من اسماء الله وجعله وردا من الاذكار هو هو هو، وهذا لم يرد به نص ولا يمكن ان يحدثها. وبعض العلماء يمعن النظر فيها ويقول هي عين الحقيقة في الدلالة على الله، لا انها اسم من اسمائه لا، ولكن في الدلالة على الله. لماذا؟ لان اي صفة من صفات الله بمعناها بدلالتها تحتاج الى ضميمة ذي الجلالة لتدل على الله. لكن حينما يستحضر المسلم والمؤمن بالله حقيقة المولى سبحانه ويريد ان يشير او يدل عليه، اقرب ما يكون الى تلك الحقيقة لفظ هو، كأنه متصور معاني الالوهية الكاملة، لا يترجح عنده او لا يختار لفظا على لفظ من اسمائه الحسنى، واجمع ما يعبر عن ذلك الكل في تلك الاسماء والمعاني ضمير الجمع وهو ضمير الغيبة هو. وهو اذا كانت عامة موضوعة بالوضع العام لكل غائب، وتكون بالاستعمال الخاص كما يقول علماء وضع اللغة، وضعت بالوضع العام لموضوع له خاص، فاذا ما اطلقت انصرفت الى اخص خصائص العموم وهو المولى سبحانه وتعالى. يأتي بعد هذا قل هو الله لفظ الجلالة في معلوم أحد. يرى بعض العلماء سواء في اللغة أو في التوحيد أن أحد أخص من واحد، لأنك تقول رأيت رجلا واحدا لا رجلين، لها مفهوم مخالفة، أما أحد لا مفهوم لها، ولذا لا تستعمل إلا في النفي، ما جاءني أحد. ما يمكن تقول ولا اثنين، إذا قلت ما جاءني أحد نفت جنس المجيء أو جنس الجاء، فلا يصح لغة أن تقول ولا اثنين. يصح تقول هذا ما جاءني أحد ولا اثنين؟ ما يصحش هذا، لأنها عامة في النفي فهي عامة في الوحدانية. أما تقول ما جاءني رجل واحد، وش اللي جات؟ جاني مش رجل، أنا كنت منتظر رجل واحد لكن ما جاني واحد، جاني عشرة، ممكن هذا ولا لا؟ واللغة تساعد على ذلك. إذا واحد ليس عموما في النفي، ولكن أحد عام في النفي فلا يحتمل معه مفهوم. قل هو الله أحد، لا مفهوم للأحدية في تعدد للمولى سبحانه، فكلمة أحد أخص ما تكون في الوحدانية، ولذا وصف بها سبحانه وتعالى. الله الصمد. يدرجون في هذا أو في كلمة أحد لعلماء الفلسفة أو لعلماء الكلام ناحية ما أود أن نكثر فيها، يقولون الأحدية تنفي التركيب والجزئية، لأنك الآن جسمك هذا مركب من دم ولحم وعظم، ولا غنى لأحد الأجزاء عن الآخر، هذا مكون مركب سالب وموجب، ولا غنى للسالب عن الموجب، هذا مركب من ذرات، ضميمة كل ذرة لأخرى يكون هذا الجرم، فإذا انفصلت ذرات هذا الجرم بعضها عن بعض صار عدما، فالموجود مركب من أجزاء. وكما يقولون الآن الخلية لها نواة، ولها كما يقول المحيط، ولها ولها، إذا لا يوجد في العالم أحد إلا الله، لأن كل موجود مركب من أجزاء، وكل جزء يحتاج إلى الجزء الآخر، وإذا عدم أحد الجزئين أو أحد الأجزاء انتفى التركيب، فعدم الموجود، والمولى سبحانه واحد أحد. هذه الصناعة لو عزل السالب عن الموجب تعطلت، هذا الإنسان لو انفصلت الروح عن الجسم تعطل، هذا الجماد لو انفصلت ذرات بعضه عن بعض لعدم، وهكذا تجد الوجود كله يحتاج بعضه إلى بعض، وهو في ذاته مركب من أجزاء يكون بعضها بعضا، والمولى سبحانه أحد. إذا تحت كلمة أحد لهم فيها توسعات زائدة، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله. الله الصمد. قالوا في معاني الصمد مشياء كثيرة، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهي الغني بذاته المحتاج إليه غيره، أو من يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره، كلها ترجع إلى هذا المعنى. فبعضهم قالوا الصمد الذي لا جوف له، تقول هذا صام مصمد لا تجويف فيه، يعني أنه سبحانه لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى طعام، رجعنا إلى معنى أنه لا يحتاج. الصمد هو الذي يصمد إليه الخلق، بمعنى يعمد إليه، يقول هذا الطريق صامد إلى كذا، يعني قاصد إلى كذا. فالصمد هو الذي يعمد إليه لقضاء الحاجة. إذا الصمد الأجوف لا يأكل ولا يشرب لا يحتاج إلى غيره، والصمد الذي يعمد إليه الناس لحوائجهم، إذا الصمد الذي يستغني عن غيره ولا يستغني غيره عنه. وتحت هذا كما يقول الأخ جميع صفات الأفعال ترجع تندرج تحتها، لأن الخالق الرازق المحيي المميت المبدع المعيد كل هذه صفات أفعال. فالخلق كله يرجع إليه وكلهم محتاجون إليه وهو في غنى عنه. الرازق المرزوق محتاج إليه وهو ليس في حاجة إلى الرزق منهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا الإحياء والإماتة. الحي والميت في حاجة إليه. حتى الحي في حاجة إلى موته إلى الله. لولا أن الله يقبض روح أو يميته ما يمكن يموت. وقد يأتي وقت كما يقول بعض العلماء كما يأتي في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة. كما أن الحياة نعمة كذلك الموت نعمة. ليس في نزول المصائب وليس في نزول الأحداث لا. حتى المعافى السليم الأنبياء الموت نعمة لهم. ليه؟ يقولون فترة الحياة فترة عمل وتكليف والآخرة فترة مجازاة وإعطاء الجزاء وراحة عن التكليف. ما الذي ينقله من دار التكليف إلى دار الجزاء؟ الموت. إذن يكون نعم. إذن كل ما يوجد في الحياة حياة خلق المخلوق دوام حياتي انقطاع حياتي كل ذلك يحتاجه العبد عند الله. إذن الله الصمد والذي تصمد إليه الخلائق وهم في حاجة إليه وليس هو في حاجة إلى خلق. لم يلد ولم يولد. تدخل ايضا في اثبات البقاء. وكما يقولون الوجود الازلي او كما يقولون وجوب الوجود. وهم يقولون كل موجود على في الوجود اما جائز الوجود او واجب الوجود. وجائز الوجود هو الذي وجد عن عدم. وواجب الوجود هو الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم. ومعنى هذا كما يقولون في الطريق الآخر كل متغير حادث وكل حادث لابد له من محدث. من الذي احدث هذا الحادث الذي ليس في حاجة الى من يحدثه؟ فكذلك هنا الموجود قبل ان يوجد كان في العدم. اولادكم الذين لم يولدوا حتى الان اين هم؟ في العدم. الاجيال الاتية لا زالت في العدم. حينما يأتي وجودها وتبرز الى الوجود قبل لحظة وجودها وقبل لحظة علوق الرحم بها قبل تلك اللحظة هي في العدم. واذا قلنا للعقل هذا الموجود في العدم هل بقاؤه في العدم يترجح على ايجاده في الوجود ام ان بقاءه في العدم ومجيئه الى الوجود سيان؟ يقول سيان بقاؤه في عدمه او وجوده الى الوجود محتمل. هذا محتمل يبقى في عدمه محتمل ان ياتي الى الوجود. من الذي اوجده بعد العدم؟ من الذي رجح ان يوجد بدل من ان يظل في العدم؟ عندك دراهم في الصندوق قافل عليها بالمفتاح. انت شخصيا باختيارك يمكن ان تظل الدراهم حديثة الصندوق ولا لا؟ يمكن ان تفتح المفتاح وتخرج الدراهم للسوق ولا لا؟ اذا هي في الصندوق تعتبر في العدم بالنسبة للسوق. وباعتبارك انت ممكن ان تبقى في صندوقها ويمكن ان تخرج الى السوق. هذان الاحتمالان متساويان ولا لا؟ حينما تخرج الى السوق خرجت بذاتها ولا من عندك انت؟ ها؟ انت الذي اخرجتها. رجحت اخراجها على ابقائها في صندوقها. اذا الدراهم لم تخرج الى السوق من الصندوق الا بارادة منك. باختيار لك بترجيح اخراجها على بقائها. فكذلك الموجود بعد العدم هو في عدمه كالدراهم في الصندوق، لا يرجح اخراجه الى الوجود الا قدرة القادر على ايجاده، كاقتدارك على فك الصندوق وطلع الدراهم الى السوق. فكذلك المعدوم لا يبرز الى الوجود الا باختيار وارادة وترجيح من القادر على ايجاده. اذا لم يلد ولم يولد. فاذا كان كل مولود كان قبل ولادته في العدم، ولا يقدر مخلوق او لا قدرة لهذا المعدوم في ذاته ان يبرز الى الوجود بقدرته، ولا بد من قدرة ترجح وجوده على بقائه في عدمه. تلك القدرة لمن؟ لله. الله سبحانه وتعالى لم تجري عليه تلك القاعدة في ذاته لانه لم يولد. لم يولد. اذا لم يكن في عدم واحتاج الى من يرجح وجوده. ولا لا يا جماعة؟ احنا بعدنا ولا ايه؟ ها؟ معنى في هذا الموضوع ولا لا؟ فلم يلد ولم يولد. الترتيب الزمني كما يقولون لم يولد. نرجع لها التقديم والتأخير. فحيث انه سبحانه لم يولد اذا لم يسبق عليه عدم، يحتاج الى من يوجده الى الوجود. ولهذا قالوا الموجود قسمان، جائز الوجود وواجب الوجود. لان المخلوقات كلها جائزة لانها كانت في العدم ويجوز بقاؤها في العدم ويجوز اخراجها الى الوجود، فجوز المولى سبحانه وجودها فهو جائز من هذا الاعتبار. اما المولى فهو واجب الوجود، لم يجري عليه جواز ولم تجري عليه يد قدرة تخرجه من عدم الى وجود، والا لكان الذي اخرجه من العدم الى الوجود اولى منه وهو منزه. اذا هو واجب الوجود لم يسبق بعدم، وهنا لم يولد. اما لم يلد فتقديمها هنا كما يقول الفخر الرازي النسق الوجودي الطبيعي، يقال لم يولد ولم يلد، لكن في السورة تقول لم يلد ولم يولد. يقول بان اصل السورة ردا على جميع الطوائف، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى الصابئة. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا ايش؟ عيسى ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، والصابئة قالوا النجوم والكواكب هذه مساعدة لله او هي آلهة. خلينا في اهل الكتاب والمشركين. فلما كانت الدعوة قائمة في ان لله ولد، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، كان الرد عليهم مقدما. وقد اشرنا الى هذا بتوسعة في تتمة اضواء البيان عند هذه السورة الكريمة. لما كانوا يزعمون بان لله ولدا، النصارى قالوا عيسى، واليهود قالوا العزير، والمشركون قالوا الملائكة، كان تقديم لم يلد ردا على تلك الدعوات كلها. فاذا كان لم يلد تكذيبا للعزير ابن الله، تكذيب لعيسى ابن الله، وتكذيب لايه؟ لان الملائكة بنات الله. الله ما ادري ان كنتم ماشيين معنا في هذا ولا لا. ها؟ مسألة صعبة شوية. ها؟ ما هي صعبة؟ الحمد لله، عسى ان شاء الله ولا نص هذا يفهم. اذا لم يلد قدمت في النفق وهي متأخرة في الزمن الطبيعي، لانها لاهمية رد التهم التي وجهها اولئك لله سبحانه وتعالى. طيب لم يلد ليش؟ احنا نقول الله فلان عاش وتزوج 20 مرة ولا ولد ولا ولد واحد، هذا مدح ولا نقص؟ جنوب هذا الرجل يؤشر عشان موعد بنوفه. بس نتم هذه. عدم الولادة في البشر نقص ولا كمال؟ نقص. ولكن الولادة في المولى نقص. لماذا؟ لان الولد في البشر، وجود الولد كمال، يرثني ويرث من اهل يعقوب، واني خفت الموالي من وراء فاجعل ايه؟ فهب لي من لدنك ايه؟ وليا يرثني. خفت الموالي، فاجعل لي من لدنك ايه وليا يرثني ويرث من اهل يعقوب. اذا المخلوق يحتاج الولد ليرثه من بعده، والمولى سبحانه وتعالى له ميراث السماوات والارض. اذا الولد للمخلوق سند له، والمولى سبحانه وتعالى هل يحتاج الى شريك، يحتاج الى مساعد؟ لا. اذا لماذا تخلي الولد؟ هو في غنى عن ذلك، لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، فيتخذ ولد ليه؟ هو غني عن ذلك، لم يلد لغناه عن الولد، ولم يولد لغناه عن من يلده، حاشا وكلا، فهو قديم سبحانه، او هو ازلي، او هو واجب الوجود لا يحتاج الى ذلك. طيب ثبت وجوده وثبت غناه وثبت صمد الخلق اليه ولم يكن له كفوا احد. والله سبحانه وتعالى اعلم.